ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من طيب. وما كان الله ليطلعكم على وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي فآمنوا بالله ورسله والله.

الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاء فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزور والكتاب المنير كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

أحسبنهم بمفادة من العذاب. ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض. انت اللي بتعكسني. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض. الله الله الله الله الله والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض السماوات والأرض كده قصه شويه شايف. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى فقنا عذاب النار إن في خلق السماء الذين يلقون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون يرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ويتفكرون في خلق السماء فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك Thank you. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الله اكبر اكبر اسمنا كده عند المصطفى. ايوه الله ايوه كده قوم لنفسك. كان بيراها حضرة المصطفى كل ليله هو الربع ده، حضرة المصطفى كان بيقرا الربع ده، فانا عاوز تتني قوي في الربع اللي جاي اللي يقرب ده. فقنا عذاب النير. ربنا انك من Thank you. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها النهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأويهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرير وإن من للكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله.